بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللات الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفر لنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى رواية إلى قضية في زمن أمير المؤمنين أو قضيتين نقل عن أمير المؤمنين فيه اصطلاح حكم و اختلف الاصحاب فيما بعد و في نص ان الامام سجنهم هذا محل شاهد في السجن و قلنا هذا السجن على تقدير قبول الروايه يراد به استيفاء الحق ليس تعزيرا. بقي الكلام ان اصحابنا تقريبا غالبا هاجموا هذا الحكم انه على خلاف القواعد و قبوله صعب و خصوصا بعض المعاصرين جعل الروايات الثلاث و نحن اضفنا رواية صارت اربع روايات واقعة واحدة و قلنا بعض المعاصرين رحمه الله انسان طيب كان على اي حال له الشيخ الشعراني رحمه الله له حوامش على كتاب الوافي على كتاب الوسائل خصوصا في هذا الباب الباب الاول من ابواب موجبات الضمان قال لا حجة فيما رواه في هذا الباب للتناقض بينها ومخالفة مضمونها القواعد المعلومة من مذهب أهل البيت عليهم السلام ولا أدري من عمل بها من الفقهاء. خب لا أدري سهلا إنسان يراجع الكتب يدري هذا سهلا عجيب منه انصافا الشيخ الشعراني أدركته رؤية لا كان في غاية الجلال انصافا قاية النزاهة والنظافة انصافا من يخصبت بحاله. لكن خب البحث العلمي اولا الشيخ الكليني اورد الرواية في الباب باب اشتراك الجماعة في القاتل اسم عنوان الباب اذا اشترك الجماعة فالشيخ الكليني ظاهرا افتى واورد رواية محمد بن قيس ظاهر بان افتى. ثانيا الشيخ الصدوق اورد رواية السكوني في كتاب الفقيه ظاهر والإفتاء وهذا مسلم مع قطع النظر عن من تأخر من الفقهاء قطعا من قدماء الأصحاب طائفة عملوا برواية السكوني وطائفة عملوا برواية بإصطلاح محمد بن غيث فيوجد قائل لأن الرواية معرضة عنها. الشيخ المفيد في المقنع ذكر الرواية رواية السكوني الشيخ التوسي أورد الرواية ظاهرها عدم الرد يعني ليس لهم هذا أولا. ثانيا ان بينها تناقض مبني على وحدة الموضوع كما افاد المعاصر في كتاب ولاية الفقيه تصور ان القضية واحدة نحن احتملنا قضية ان القضية قضيتان ليست واحدة انصافا نستبعد ان تكون القضية واحدة في قضية اربعة بتعبير تباعجوا بالسكاكين ضربوا بعضهم بعضهم بالسكاكين قتل منهم اثنان و جرح اثنان خب جاءت الحكومة دخلت الحكومة الان اثنين مقتولين و اثنين مجروحين. القواعد المسلمة في فقه الاسلام ان دم المرء المسلم لا يقتل هذا مسلم فهذا الدم لابد ان يكون له دية هذا مسلم يعني هذا مما لا اشكال فيه لا يطل لا يطل دم امرئ المسلم هذا من المسلمة و اثنين بحسب الظاهر. ففي هذه القضية بهذه الصورة جاءت في رواية صحيحة لمحمد بن قيس رحمه الله وجاءت في رواية فيها إشكال في كتاب الكلى في كتاب التهذيب ولم ينقلها الوسائل لا ندري ماذا لم يذكرها الوسائل. الإمام حكم هكذا تؤخذ دية المقتولين من المجروحين لا من العاقلة من نفسهما ثم تنقص من الديتين دية الجراح. اولا اذكر لكم كيفية لانه بعض النواد المطلب واضح لكن الانسان لما يتأمل يجد فيه خلل. مثلا تأخذ الديتان 20,000 درهم صحيح نفرض احدهما جرحه 3,000 درهم والآخر جرحه 5,000 درهم لان الجرح دار المسافي فيؤخذ من كل منهما 10,000 من الجريحين. تأمل المطلب یؤخذ من کل جریح عشرة آلاف المجموع شید ام. خب تو اطال القتیله ثم تجمع دیت الجراح معن، یعنی 3,000 و 5,000 یعنی 8,000 تون قسم مجموع دیت این 8,000 خدا ما مذکور سره ولا فی فتاوال اصحاب لیکن المراد لابد ان یکون هاکذا. فتون قسم 8,000 من مجموع العشرین خرفت النف فصار 12,000 یقسم بین القتیلین، یعنی یعطا لکل قتیل 4,000 6,000 صارمت الله. و اما از 8,000 تو تا 5,000 لمن جرحه و 5 و 3,000 لمن جرحه و اقل این در احتساب على القتیل این مساوی حالا سر رواية ما مذکور لكن امس انا به تأملی فی نفسی لابد ان يكون تقسیم ها کذا مو انه ينقص من احد القتیلین 3 و من القتیل آخر 5 خب مالا دلیل على ذلك فقط في الرواية موجود أنه تأخذ من الجريحين ديتهما وتنقص من ديتهما بمقدار الجراح وتعطى لكل واحد مقدار جرحه صوابه. فثمانية آلاف تقسم ما بين القتيلين لكل قتيل مساوي يعني 6,000 لكن 4,000 لا تعطى لكل جريحين لجریحن 3,000 و لجریحن آخر 5,000 یعنی فی احتساب دیت النفس متساویان القتیلان لکن فی احتساب دیت الجراح تلاحظ دیت کل جرحن به حسبه صاف النکته. حالا ما مذکور فی النصوص و فی الروایات به تنبهی امس له و قلت الطریق ها که لابد ان یکون با هذا ترتیب لا لیس له معنی آخر کیفیت المحاسبه فیظهر الفرق بینهما و بین القتیلین و الجریح. و قلنا انصافا ما افاده الشيخ الكليني رحمه الله من اراده الرجل لا بأس، يعني انصافا ليس فيه مشكله. و اولا بالنسبه الى اصل الديوخ مسلم باعتبار قتلهم، و اما بالنسبه الى النقص يعني الامام لم يجعل له لكل واحد من القتيلين لم يجعل له ديه كامله ولو صحيح ان قتله مستند على الى الاشخاص لكن لم يجعل له دية كاملة لأن الضرب الذي جاء له في مقدار معلول لنفسه هو السبب في ذلك. تأملت النقطة؟ يعني كل واحد من الأربعة مقدار مؤثر في ضرب الآخرين وهذا الضرب سبب لضرب الآخرين له، فكأن الإمام أراد أن ينقص من الدية ما هو سببه صحيح الضرب جاء من الآخرين ومات على إن مات الرجل، لكن هذا الضرب لم يأتي من الآخرين كله بدون كله بعنوان دفاع عن نفسه ورد فعل لضرب المقتول هو من ضربه فهو ولو مات لكن جمله من الضرب الذي أدى إلى موته هو السبب في هذا الضرب. طبعا المباشر ذاك الشخص بس هو السبب لأنه ضرب الآخر فالآخر رد عليه الضرب، ولذا هذا هو السر في أن الإمام نقص من ديتهما بمقدار الجراح الموجود في المجروحين، إشارة إلى أن هذا الضرب الذي أدى إلى موته مقدار مستند إلى نفس الشخص فلذا ليس بإزائه شيئون ينقص هذا المقدار. المقدار الذي نستطيع أن نحكم به ينقص الجرح الموجود، يعني الشيء الموجود الآن حاليا موتين وجرحين، فحينئذ الإمام نقص من دية النفس بمقدار الجرح الذي حصل عند الآخرين. كما أنه خب قد تقولون الإمام بالنسبة إلى دية الجرح ما سوى شيء، ها ما نقص من عنده لأن الجرح من عنده نفس الحالة مثل الموت، مقدار من عنده مقدار من سبب في ذلك. نقول الأثر في هذا النقطة هو نفس الشيء مثل الموت، إلا أن الأثر في ذلك أنه رفع الضرر عنه لا جلب منفعة له، یعنی لولا انه سبب لنفی ضرب نفسه لکان الامام یحکم به اخذ دیت کاملت الله، لکن الان به ما انها دور قرون من طرف مقابل مقدار بدل ان 10,000 درهم دفع 7,000 درهم. هذه نتیجة انه یعنی نقص صار في المبلغ الذي يؤخذ من، بدل ان يؤخذ منه 10,000 اخذ من 7,000 به اعتبار ان مقدار من هذا الجرح من نفسه هو السبب في ذلك. اذا لم يكن هو السبب من ذلك تؤخذ 3,000 من طرف المقابل. ففي تصورنا بلحاظ المجموع انصافا نتصور ان الروايه ابن الله لا صحتها سندا انصافا لا باس بها حسب القواعد، ليس فيه مشكله، لا نجد فيها الان خلافا لجمله من اصحابنا ذكروا فيها مشكله، منهم الشهيد الثاني قال السند ضعيف وعنده محمد بن قيس مشترك، محمد بن قيس البجلي صاحب كتاب القضاء ثبت لا اشكاله. على كيف ما كان هذا ملخص البحث في هذه الرواية. وأما القضية الأخرى، القضية الأخرى التي رواها السكوني في تصوري موضوعا مختلفا، ولو ذكر في أربع شربوا وسكروا وضربوا بالسكاكين، لكن الأربع شربوا وسكروا وضربوا بالسكاكين ولما أخذوا كلهم مجروحون، سجنهم الإمام حتى يتبين الحال في السجن مات ابنه. هذا الموت يحتمل من أثر الجراح، يحتمل من الحيين من المجروحين، يحتمل من المقتول الآخر، يحتمل الشخص قتل نفسه. الإنسان بعض الوقت يشوف جراحة كثيرة فيقول أنا أقتل نفسي أنت أفهم من هذا المشكلة. فلذا في هذا المجال الإمام أخذ ديتين من نفس الأربعة مو فقط من المجروحين، أما المطلب لأن الكل لهم تأثيرهم. ها؟ شو؟ اونجا ما میگه شاید شب هم دیگر کشته، مجروح هم دیگر کشته. شاید اونجا هم دیگر. اونجا الان اینی که الان داریم میگیریم دو تا زنده به مرده، این واضحه برای ما. اینجا که اینطور نبود که. شاید هست، اما اینجا الان ما دو تا مقتول دو زنده میبینیم. این که گیدی واضح این صورت مسئله را که نمیشه پاک بکنیم که نه این دیگه خب برحال این مثلا حدیث سکونی ضعیف بذاری کرد و حتی میتونیم فوجی کنیم که باز جور در نمیده. نه حالا فرض کنه اگه این طور باشه، فرق مسئله این باشه، حالا فرض کنه حدیث سکونی ضعیف، حالا فرض مسئله این. نه یا افی کتاب سکونی ان الامام اخذ دیتین من اشاعرهما، اشاعرهما الاربعه مو من نفسه. اولا لعله و الامام به هذا العمل حاول ان يعطي الديه حتى للمجروحين. هناك في الفرق الاول لم يعطي شيئا للمجروحين، الذي صار للمجروحين دفعه اقل، فرق بينهما. لكن في هذا الفرق الامام اعطاهم شيء مو فقط دفعه اقل، يعني من الاشاعر من اشاعرهم الاربع اخذوا ديتين صار واضح. فالديتين الإمام سلام الله عليهما نفق 20,000 تومان من كل العشائر الأربع، حتى من المقتول وحتى من المجروح أخذ 10,000 يعني 20,000. ثم مثل نفس الفرض، إذا فرضنا نفس الفرض، نقص من 8,000 لكل واحد 6,000، ثم دفع 3,000 لمن جرحه بهذا المقدار ودفع 5,000 لمن كان جرحه كذا. تأملت إذا تأملت في هذا النص، هنا المجروحين استلموا مال في هذا الفرض، لكن في ذاك الفرض المجروحين دفعوا مالا أقل مو استلموا مال، بدل أن يدفعوا 10,000 دفعوا 7,000، أحدهم 7,000 دفع والآخر شكل دفع 5,000. اللهم إلا أن يقال إن هذا هؤلاء وإن أخذوا مالا، لكن بما أن العشيرة دفعوا الديتين من المحتمل أن هذا لما يعطى للمجروحين يرجع إلى العشيرة أيضا. فإذا يرجع إلى العشيرة خصوصا عشيرتهما اللي دفعوا هذا المال، فيرجع إلى العشيرة، فلذا من حيث المفاد والمضمون متحد مع ذلك. بس ما عقد أن نظرا هذا النقطة الظريفة في هذه الرواية أنه ترجع إلى العشيرة أم لا، بناء على هذا نتيجة واحدة، بناء على هذا الفرق. فالمهم نحن في تصورنا هذه مسألة أخرى، نه قلنا ان هذه کتاب کتاب سکونی هذه روایه موجودتون فی کتاب دائم و فی کتاب دائم المذکور فی کتاب دائم اخذت دیت من نفس الاربعه لكن في روايه السكوني من عشيرتهم من عشائرهم. هذا الذي استشكله المعاصر وغيره بان هذا من قتل شبيه العمد الخطا شبيه العمد وعاده الديه تؤخذ من نفس الجانب الخطا المحض تؤخذ الديه من العشيره السكران فقط. انا اتصور هذا احتمال ان الامام حمل السكران على انه خطا محض اكو احتمال هذا لكن ذاك الحديث اخذه من نفس المجموع لا يتناسب معه. من المحتمل رويا ان نؤسس قاعدة شرحنا هذه القاعدة في بعض المجالات الاخرى خلاصة هذه القاعدة ان نقول ان المراد من الخطأ المحض ليس المراد خصوص ما هو في الواقع خطأ المحض ما كان الامر مشتبها بحيث لا يعلم الواقع في مقام الإثبات يتعامل معه معاملة الخطأ المحض يعني الخطأ المحض ليس أمرا فقط واقعيا صرفا الخطأ المحض عندهم إذا إنسان أراد أن يضرب طائرا فوقع على إنسان ومات أو مثلا بقلمه ضربه على هذا المكان مثلا الشهيد على ما يقال لشخص ليش من باب المزاح صدفة مات الرجل خب القلم ليس من آلات القتل ولن يكون بقصد القتل او كان مثلا في حائط وقع من الحائط صوت وقع على شخص مات و هل هم جرى فتحقق الموت لكن لم يكن بعنوان القتل لم يكن قاصدا لم يكن آلة لذلك معد لذلك هذا اسمه الخطأ المحض. نحن بإمكاننا أن نقول ما كان له واقع لكن لم يتبين لنا الواقع بحيث أن القاضي في مقام القضاء لا يتبين له الواقع تماما هذا يمكن حمله على خطأ المحض. يعني بعبارة أخرى قصد القتل لم يكن موجود أصلا النقطة في خطأ المحض شنو لأن الإنسان لم يكن قاصدا فالآن يريدون 10,000 من عنده الرجال يقع في زحمة فيأخذ من أهل عاقلتي من أهل عشيرتي هذه النقطة بعينها في مواد الإثبات موجودة لا فرق فيه ليس قياسا. نحن نقول هذا إذا فرضنا صحة صدور هذا الكلام من أمير المؤمنين توسعة للخطأ المحض الخطأ المحض هذه نقطة فنية جدا تترتب عليها آثار مو أنه لا أعلم لكن لا بأس بالالتزام بها إجمالا إذا كانت الرواية صحيحة يتكون دليلا على هذه النقطة حاصله الآن في زماننا اشكال آخر تستشكله اولا اكو اشعار ثم الان شخص اعمام بني عم موجودين این بعض المعاصرین سمعت کاتب نوع هاد سکت العشیر والعقیق عاقل ما زمان رسول الله الان ما کو فی العالم یعنی اهانتا بالاحکام اللهی لا الان موجود سهل انا خب اما اعمام اخوال کدر یا خد محفظ لعمام العشیر سهل انا بفی غایت سو سلقه هدون من داره اتعجب یعنی که انما اکو جماعه که انما جبلهم الله على أن يستشكلوا في الأشياء وأنه مثلا هذا الحب تغير لأن الآن عاقل ما موجود لا موجود ليش ما أعمامه هو أخواله يرقب من أخواله أعمامه بني عمه. الغرض من ذلك أن الشخص لم يكن في مقام القتل صار الموت ستحقق الموت خارجا هذا قد يكون في صعوبة مالية فيأخذ من العاقل لأنه هذا النقص لابد من جبره. نحن شرحنا إذا فقد الشخص لابد من جبر هذا النقص عملتون رفت خب اذا ما عنده من عشيرتي اعمامي اخوالي ابنا ام اخ ابنا خال ابنا خالته من عشيرتي يجمع هذا المال فالنقص في ذلك لا يذهب دم المسلم هدرا ولا يكون باصلاح وقتا وصعوبة على هذا الرجل او يصبر الى ان يصير عنده مال فنظرته لما يصير خب اهل المقتول بحاجة اهل الميت بحاجة الى المال نه اگر روایتی از خود بلگه روایتی عرض کردم خود برای حرف من در عربی من گفتم گفتم ها در مطلب لا یکون قیاسا لا یتصور قیاس ها در فقط یحتاج الى دلیل و الا من الناحیه الفنیه الخطا غیر ما هو فی مقام الاثبات خطاون به حکم الخطا الخطا اصطلاحا امر واقعی و نون مقام الاثبات نه نقول اذا فی مقام الاثبات وقع لوثون فی البین بحيث في مقام الإثبات لا يمكن معرفته اجمالا قصد القتل ما کان موجود. اولا سکانیم، ثانیا قطعا کان قرابهم مثلا ضرب سکاکین و انه یقتل آخر، فمادام لا یوجد قصد القتل ولو از سکین آلتون قتاله من آلات القتل بزن، لیکن قصد القتل لا یوجد، هذا اولا. ثانیا المشکل الاساسیه تأثیر و ضرب کل واحده مشکل امام الحاکم. اون روایت چون قتل به هر حال در مقابل مجروحین هست، اینجا این احتمال داره، دقیقا این هست که مثلا شب خودشو کشته، بازه جراحت من زیاده خودشو کشته، این احتمال داره دیگه، از رفت که مجروح هم دیگه من خودم بکنه رو از دیگه ها همین احتمال. ولذا در اونجایی که اون احتمال هست، اون احتمالات به خاطر وجود دوتا زنده مشکل حل میکنه، ولذا اونجا از اون دو نفر گرفته میشه، اینجا حتی از قاتل هم گرفته، مقتول هم گرفته میشه. خب چی کارش بکنی؟ روایت نمیتونی که ما قاعده درست کنیم، نه روایت سکونی رو من خود من قبول ندارم، خود آقایی میگم مبنای ما قبول سکونی نیست، لیکن بگیم اگر این روایت رو مثل صدوق و بعدم شیخ طوسی و مفید و دیگران آوردن و فتاوی نوشت دادن قبول بشه، حجت بشه، تصحیحش حساب قواعد سر همین نکته میخواد، هیچ دیگه نمیخواد. صاحب و دائم الاسلام غیر الروایه، جعل الدیت علی نفسه، اورد الروایه غیر هل عبار غیرها مو علی اشاعره، هذا صاحب دائم الاسلام. نحن نقول لا نحتاج الى هذا التغيير، به امکان ما ان نجیب هكذا، عرفتم نفسه. فمراد الروایه ان قتل الخطا علی قسمین، قسمون ما هو فی الواقع خطاون، قسمون به حسب ظاهر و شواهد الاثبات الحاکم لا یرا فیه جهتا لاثبات داله، لان بلا اشکال کل واحد ضاربون و به ضربه جلب ضرب الى نفسیه ایضا. فالان من الصعوبه جدا نشخص من هو ضارب، ای مقدار ضرب، ای مقدار اثر، کل داله که مشکل قصد و قصد ما کار موجود، نقول هادا به حکم الخطا، لیکن اثباتن لا ثبوتن، اثباتن فی مثل هاده المرحله یکونو به حکم الخطا و دلیل وجود النفس. طبعا هل یتعدا من موردی الى بقیت الموارد؟ لا، مشکل یمکن تأسیس قاعده یمکن، لا بس به فی کل مورده، الحاکم لم یتوصل الى اثبات القاتل و مقدار تأثیر الضرب، ولكن من جهت اخرى قصد القتل ما موجود و الواقع هم غیر معلوم، هذا يلحق بالقتل خطئی، هذا من مصادیق القتل خطئا. و اذا جعل من مصادیق القتل خطئی بما ان كل واحد له تأثیر في هذا الشيء حتی الذي قتل، لانه ضرب الاخر و الاخر رد عليه الضرب و هذا ضرب تکرر ضرب ادا الى قتله، و لذا لا تعطا لأهله الدیت کاملتا، تنقیص هذا المقدار من الدیه هذا بحسب مقام ظاهر، و به عبار اخرى یقال قانون العدل و الانصاف هكذا معروف عنه، لأنه يحتمل هذا المجروح اصلا جرحه من هذا المضروب الاخر، لا رفله بالمقتول، كله يحتمل. فإذا صار محتمل الحاكم في مقام الظاهر يأخذ طريقا بيسا مناسب مع الكل، لا يفضل واحد على واحد، فتأخذ الدية من جميع الأربعة لا خصوص المجروحين، ثم بالنسبة إلى دية المجروحين تنقص دية المجروحين من هذه الدية الكاملة. يعني بعبارة أخرى لا نأخذ من العشائر ديتين كاملتين وديتين للجراح، تأملوا، فقط ديتين كاملتين، دية الجراح ننقصها من دية الكاملة. فالإنصاف يمكن تخريج فقه إلى هذا المطلب، ليس فيه صعوبة شديدة، ما أصاب، نعم، فقط يحتاج إلى خود جبر رواية السكون. يلا صحيح، ليس بلي هو إسماعيل بن أبي زياد، إسماعيل بن مسلم الشاعري السكون، بلي مشهور، شرحنا مفصلا مجال رأي سعيد علي كيف ما كان يشهد صور. فلا نجد صعوبة كبيرة في هذا المجال، هذا في تصورنا العلم عند الله سبحانه، ويمكن في تصورنا تصحيح الرواية حسب القواعد. من جملة الموارد التي قالوا بأن باصطلاح فيها السجن فیما اذا کان الانسان، بله بله، قتل عبده فی طائفه من الروایات، لا بس به نقطه فنیم نذکر، بله فی طائفه من روایات اصحابنا موجود فی کتاب القصاص، ابواب القصاص فی النفس، الباب السابع و الثلاثون، بله مثلا الحديث الثاني، طائفه من الروايات موجود، لكن في هذه الروايات الكفار موجود. مثلا الحديث الاول حديث الحلبي، انا ابي عبد الله عليه السلام قال في الرجل يقتل مملوكه متعمدا، قال يعجبني ان يعتق رقبه ويصوم شهر. شرحنا يعجبني في اصطلاح الفقهاء ذاك الزمان اذا كان سنه، كان تعبير فقهائي احتراما لما جاء في القرآن وفصلا عما جاء في القرآن، ويصوم شهرين متتابعين ويطعم 60 مسكينا ثم تكون التوبة بعد ذلك. ورواه الصدوق بإسناده عن حماد، ولكن في نسخة الصدوق موجود يغرم قيمته ويضرب شديدا، ضربا شديدا قيمته بيت الله، صار واضح. هذه رواية، رواية أخرى عن أبي أيوب رواه الشيخ الكنان حمران عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يقتل مملوكا له، قال يعتق رغبة يصوم شهرين متتابعين ويتوب إلى الله عز وجل. أعرض بخدمتكم قبل ذلك، لاحظوا في هذا في قصاص أبواب القصاص في النفس نقطة لا بأس بها. نحن نتصور أن هناك كان سؤال عن مسألتين في طائفة من الروايات فصلوا بين، هذا من التقطيع الذي حصل في زمان الكوليني. لاحظ الباب الثاني والثلاثون من أبواب القصاص في النفس، الحديث الأول نفس الاسم الذي الآن قرأته للحديث الثاني هناك، عن أبي أيوب عن حمران قال لا يقاد والد بولده ويقتل الولد إذا قتل والده عمده. في الواقع الرواية كانت واحدة، سؤالان، الوالد قتل ولده قال لا يغاضبه، المولى يقتل عبده قال لا يغاضبه، لكن اصحابنا فصلوا ما بينهم، اصل مطلب واحد. علاوه في هذه الروايات هكذا، وكذلك الحديث الثالث نفس الشيء، وكذلك الحديث الرابع. طبعا نقاط حديثية موجود مجال لا يسمى. الحديث رابعا نفس الشيء، حالا الترتيب الموجود فيه انه كفارته كذا وكذا. الحديث السادس، خب اذكر حكم السلام، الحديث الرابع معتبرا ان كان مؤثرا بالسلام، الحديث السادس رواه الشيخ الطوسي صحيح قال ادخل رغبت رواه الزراره، الحديث السابع في سنده أن محمد ابن أبي حمزة هو ابن أبي حمزة الثمالي، أنا علي لم نعرف علي دائما هنا. الحديث الثامن موجود أن أبي أيوب الخزاز قال سألت أبا جعفر، هذا غير صحيح، صوابه هو الحديث الثاني، أن أبي ابن أيوب أن أبي أيوب عن حمران. الحديث الثامن متحد مع الحديث الثاني، نقاط حديثية راجعوا بعد لا نريد أن نفهم. خب هذه الأحاديث، الحديث الحادي عشر بلي عن تفسير عياشي مرسلا، بلي الحديث الحادي عشر بحسب هذه النسخة في نسخة العياشي مرسلا. لاحظوا من بحسب كتاب الوسائل، لم يكن غرض شرح الأحاديث لكن خب بعد، الباب الأربعون الحديث الثاني عشر من الباب الأربعين، عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن علي بن جعفر، هنا مذكور هذه الرواية، لكن هناك نقله مرسلا عن تفسير عياشي. هذا قلنا موجود عند صاحب الوسائل، لا يذكر الحديث كاملا في باب. خب هذه طائفة من الرواية، في هذه الطائفة من الرواية أنه يعتق رغبة كذا كفارة وادشة، وهناك طائفة أخرى من الرواية، طائفة ثانية. هذه الطائفة الثانية عبارة عن الحديث الخامس، روى الشيخ الكوليني رحمه الله عن عدة من أصحابنا عن سهل، وهو أول مشكلة فيه، عن محمد بن الحسن بن شمون البصري، هذا من كبار خط الغلو من البصرة. نحن سبق أن شرحنا عندنا خط الغلو في الكوفة وخط الغلو في البصرة. ابن شمون من كبار خط الغلو في البصرة. أنا عبد الله بن عبد الرحمن الأصم البصري، هذا بعد أكبر شأنا من، وهذا اتهم بالكذب، أصلا اتهم أنه من أكبر كذابة البصرة هذا الرجل. أم مسمع ابن عبد الملك، من صابرنا في المناسبة ذكرت ما أدري سنة. أنا أي مسمع ابن عبد الملك كان رجلا شريفا من شيوخ العشائر في البصرة، وهو من الرواة أيضا، وكان منزل اجتماعي كبير له، وأصولا في البصرة ذاك الزمان منطقة اسمها المسامع نزلوا فيه، ومعروفين فيهم طائفة من عندنا مسمع من السنة، لكن مسمع ابن عبد الملك هذا شيعي. من ناحية ضبط الكلمة اسمه مسمع، مسمع ابن عبد الملك بفتح الأول وكسر الثالث، لكن في النسبة تغير، في النسبة يقولون مسمعي بكسر الأول وفتح الثالث، اسمه مثل ميثم، قلنا ميثم صحيح ميثم التما بالياء، لكن النسبة، لكن فيما بعد مثلا ميثم البحراني اسمه ميثم، الأول هو فقط ميثم، البقية كله ميثم، يختلف الاسم على النقطة، لقد صرحوا بذلك في محله. عندنا في كتب الفهرست للشيخ ابن بطه كثيرا ما ابن مفضل ابن بطه، عند السنة موجود ابن بطه، ذاك الذي عند السنة ابن بطه، هذا الذي عندنا ابن بطه، هذه نقاط لا بأس. على عين هذه الرواية في غاية الضعف سندها، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام رفع إليه رجل عذب عبده حتى مات فضربه ماءة نكالا، يعني تعزيرا، لكن بعيد لأن في الرواية تصريح بأن التعزير لا يبلغ حد الحد، وحبسه سنة، هذا الحبس محل الشاهد جزاء، وأغرمه غيمة العبد فتصدق بها عنه، ضربه حبسه وغرام المالية. هذا رواه الكوليني بهذا السند الذي في غاية الضعف، في غاية الضعف. ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني في كتاب السكوني مذكور، ورواه في كتاب الجعفريات أيضا، وقلنا كتاب الجعفريات هو السكوني، لكن في نسخة الصدوق وحبسه سنه ليس فيه وأغرمه. طبعا في هذه الرواية ليس فقط قتل عبده، عذبه حتى مات، ولعل هذا التعذيب كان انعكاسه على السجن، فرق من الروايات السابقة قتل عبده، لكن هنا موجود عذبه، لأنه عذبه شهرا أو أقل أو أكثر، هذا يختلف عن قتل العبد فقط، لأن التعذيب بنفسه هي بنفسه معصيته، عذب عبده حتى ما. على أين إنصافا هذه الرواية الآن سندها وقبولها في غاية الصعوبة والإشكال، بحيث نحكم أولا يضرب مئة، في رواياتنا كثير أنه ليس في التعذيب لا يبلغ الحد، ولذا التعذير غايته 79 أقل من حد الزنا، فكيف بالمئة؟ صار واضح؟ أولا مئة، الحبس سنة لم إنصافا مشكل، وفي نسخة السكون لا يوجد سنة، ثم أغرمه قيمة العبد، العبد ملك له، نعم في طائفة ثالثة من الروايات أغرم قيمته الإمام الحديث التاسع، قدم سنده ضعيف، أنا بجعفر في الرجل يقتل ابنه أو عبده، أول البحث أشرت إلى هذا، قال لا يقتل به ولكن يضرب ضربا شديدا وينفع عن مسقط رأسه، هذه الرواية ضعيفة. رواية أخرى عن يونس عن بعض من روان أبي عبد الله رجل قتل مملوكه يضرب ضربا رجيعا وتأخذ منه قيمته لبيت المال، فتبين هناك روايتان في قيمة العبد لبيت المال وللتصدق يتصدق بها، انصافا اثبات الاحكام بهذه الروايات في غاية الصعوبة والاشكال، فاجمالا ارتكب حراما، القاعدة الاولية في الحرام التوبة، اما اثبات احكام جزائية خاصة تعزيرا اداره الامام انسان موذي آذى عبده مثلا عذبه بالنار ماشا، ذاك حسب ما يرى من المصلحة، و و اما اثبات السجن او الضرب او غیبت العبد تصدقاً او لبیت المال کل ذالک یحتاج الى دلیل، اثبات او با هذا المقدار فی غایة الصعوبت و الاشکال. اصحاب هم لم یفتو به همه بعضهم الى ذلك لم یفتو فهذا العنوان هم لم یثبت و انه من قتل عبده یسجن سنته به هذا المقدار صعب جدا. صلی الله علی محمد.